والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا في رضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. درسنا اليوم بإذن الله تعالى في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وقد وصلنا في شرحنا لهذه الرسالة المباركة إلى باب آداب قضاء الحاجة، إلى باب آداب قضاء الحاجة، وأخذنا في الدرس الماضي بعض الآداب، وقلنا أن المراد بآداب قضاء الحاجة أي ما ينبغي فعله حال قضاء الحاجة وعند دخول الخلاء والخروج منه، وهناك أشياء بينها أهل العلم وبينوا ما يجب على المكلف فعله قبل وأثناء وبعد قضاء الحاجة. هذه الآداب منها أولا ألا يستصحب معه أثناء قضاء حاجته ما فيه اسم الله إلا إذا خاف عليه الضياع. ثانيا البعد والاستتار عن أعين الناس، وطبعا أنا أذكر هذا سريعا لأننا وصلنا إلى الأدب السادس، فنذكر هذه الست آداب سريعا ثم نأخذ الأدب الذي بعدها بإذن الله. ثالثا التسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند التشمير الثياب في الفضاء، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويخرج برجله اليمنى، ويأتي بالأذكار التي وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا أن يكف عن الكلام بذكر الله أو رد السلام أو إجابة المؤذن، ويجوز له إرشاد أعمى وأن يحمد الله إذا عطس في نفسه، وأيضا تكلمنا عن هذا الأدب بالتفصيل في الدرس الماضي. الخامس أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها أثناء قضاء الحاجة، ولذلك قال بعض أهل العلم يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء، أما في البنيان وقد ذكرنا لكم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السادس وهو الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي وأظن أننا تكلمنا عليه صحيح، وهو أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترد فيه من النجاسة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أخذناه، نعم. طيب، السابع أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم، أن يتجنب ظل الناس، المكان الذي يستظلون فيه ويجلسون فيه ليستظلوا به من حر الشمس، وطريقهم أن يتجنب أيضا طريق الناس، الطريق الذي يسيرون فيه ويمشون فيه، فلا يأتي في وسط الطريق ويفعل أو يقضي حاجته، وأن يتجنب المكان الذي يجتمعون فيه ويتحدثوا فيه، كذلك لا يفعل هذا في هذه الأماكن الثلاث حتى لا يعرض نفسه للعن. فالإنسان إذا آذى الناس عرض نفسه للعن والسب. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني يقضي حاجته في الطريق الذي يمشي ويسير فيه الناس أو في المكان الذي يستظلون فيه ويجلسون فيه. وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. البراز في الموارد يعني في الأماكن التي يردها الناس أو في أماكن المياه التي يرتادها الناس ويشربون منها أو يغتسلون ويتوضؤون منها، فلا بد أن يحترم الإنسان خصوصيات إخوانه من المسلمين وأن لا يعتدي على حقهم، فهذا حق عام لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق إخوانه وأن يؤذيهم بقضاء الحاجة في المكان الذي يستظلون فيه أو يجلسون ويتحدثون فيه أو المكان الذي يشربون فيه منه هكذا. فالإسلام دين يحث على مكارم الأخلاق وعلى أن يراعي الإنسان شعور إخوانه المسلمين وألا يؤذيهم أو يعكر عليهم صفو معيشتهم. نعم. فالمسلم دائما وأبدا تجده ينفع إخوانه ولا يؤذيهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. أمنوه في كل شيء، لم يلقوا منه أذى، ولم يعهدوا منه ما يؤذيهم. فالمسلم ينفع إخوانه ولا يرون منه إلا الخير والنفع، لأنه يفعل ما يفعله ابتغاء مرضات الله والأجر والثواب من الله عز وجل. نعم. الثامن، الأدب الثامن، ألا يبول في مستحمه. يعني هو في مكان يستحم فيه، وأنتم تعلمون في السابق أنه كانت توجد حمامات خاصة للاستحمام والاغتسال. نعم. فإذا بال فيها الإنسان لوتها وقدرها، وخصوصا أن هذه الأماكن كانت أماكن عامة، الأماكن الاستحمام كانت أماكن عامة، يدخلها واحد ثم يخرج ويأتي آخر ويدخل هكذا. نعم. فكذلك لا يبول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبول في مكان، المكان الذي يستحم فيه ويغتسل فيه. ألا يبول في مستحمه ولا في الماء الراكد. يعني لو في ماء لا يتحرك راكد لا يجري فلا يبول فيه، لأنه ما لا شك فيه الماء الذي لا يتحرك يتأثر بسرعة بما فعله أو ألقى فيه. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبول الإنسان في مستحمه أو في الماء الراكد الذي لا يتحرك. الحديث في هذا حديث عبد الله رضي الله عنه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم، أن يسرح، يعني يتمشط يسرح كل يوم، يسرح شعره ولحيته، أو يبول في مغسله. هذا أيضا مما يؤيد النهي عن فعل هذه الأشياء في مكان الاستحمام أو في المكان الماء الراكد الذي لا يجري. وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد. هذا الأدب الثامن، وهو النهي عن البول في المكان الذي يستحم فيه أو الماء الراكد الذي لا يجري حتى لا يلوثه على إخوانه المسلمين ويؤذيهم ويعكر عليهم المياه التي يتوضؤون أو يشربون منها. نعم. طيب، الأدب التاسع، هل يجوز البول قائما أو قاعدا؟ يبقى إذن يجوز البول قائما ويجوز قاعدا، أيهما؟ ولكن يجب على المكلف أن يحترز من شيء عامة عذاب القبر منه، وهو رشاش البول. يجب أن يحترز المكلف والمكلفة من رشاش البول حتى لو هو جالس، يحذر من رشاش البول، وذاك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما. هذا الأثر أو هذا الحديث يدل على جواز البول قائما، مع الحذر من أن يتهاون الإنسان فيصيبه شيئا من البول أو من رذاذ البول، فيأخذ الإنسان بالعزيمة والحيطة وعدم التهاون في مثل هذه الأمور. فأنتم سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني الذي كان يعذب في القبر واطلع على عذابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن سبب ما يعذب به في قبره هو عدم تنزهه من البول، تركه لرشاشه ورذان البول يرتد على ثيابه، وهذا مما لا شك فيه يكون سببا في عدم صحة الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يتطهر طهارة كاملة، أو ترك رذاذ البول النجاسة تصيبه. نعم. ومن شروط الصلاة الطهارة في بدن الإنسان ومكان صلاته. إذن لا بد من الاحتراز من هذا الإنسان، لا بد إن هو يحترز ويأخذ الحيطة، وخصوصا أنه علم أن كثير من عامة عذاب القبر هو من هذا الشيء، من الغيبة والنميمة ومن عدم التنزه من البول. عامة عذاب القبر لأهل الأمة من هذا الشيء، من هذان الشيئان، وهو عدم التنزه والتحرز من البول والمشي بين الناس بالنميمة والعياذ بالله. طيب، هناك آداب في أثناء قضاء الحاجة، وهذا هو الأدب العاشر. من هذه الآداب أن يزيل الإنسان ما على السبيلين من نجاسة وجوبا بالماء أو بالحجر أو بهما معا. أو ما كان في معناهما من كل شيء جامد أو يعني طاهر قاطع للنجاسة وليس له حرمة، مثل من يستعملون الآن المناديل الورقية. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء، فماذا كان يفعل؟ يقول: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فنستنجي بالماء صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يذكر فيه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حينما يدخل موضع الخلاء وقضاء الحاجة يأتي أنس وغلام نحوه معهما طهور النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقطع به الأذى، وهو في هذا الحديث إيش؟ الماء، ماء. وكذلك يأتون بما يستتر به عن أعين الناس، وهو العصا القصيرة التي تكون أو التي يكون في طرفها حديدة حتى يغرز في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر الناس والمارين. نعم. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك ويبين بالقول أنه يجب على من أراد قضاء الحاجة أن يستتر عن أعين الناس وأن يتنزه من البول، الذي يرتد أحيانا فيصيب ثوبه أو بدنه، فلا بد أن ينتبه لذلك ولا يفرط. نعم، وأيضا يبين أنه كان يأتي بماء حتى يزيل ما على السبيلين من نجاسة، يعني يستعمل ماء في إزالة ما على السبيلين من نجاسة. وقد ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، انتبهوا، بثلاثة أحجار. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. راح أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فبحث فلم يجد إلا اثنين، ثم فأتاه بالحجرين وروثه اللي هي يعني ما يتروثه البغال وغيره. نعم، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال: هذا رجس، يعني نجس. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال له أحد أهل الكتاب، قال له: قد علمكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى الخراءة. فقال رضي الله عنه وأرضاه لهذا الذي يسأله، قال: أجل، نهانا عن أن نستقبل القبلة ببول بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي باليمين. إذن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروث وقال: هذا رجل. وسلمان رضي الله عنه يحكي أن أحد أهل الكتاب قال له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين. هذا أدب أيضا، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع عظم. نعم، هذا أيضا فيه أدب من آداب قضاء الحاجة أثناء قضائها. ولذلك ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. طيب، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وأيضا قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ورد أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، قال كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء، فذكر الله عز وجل هذا منقبة لهم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن هذه كلها أحاديث تبين لنا بعض الآداب التي يجب أن يأتي بها كل مسلم ومسلمة أثناء يعني هذه الآية نزلت في من؟ على قولنا يعني من قال أنها نزلت في أهل قباء، لماذا؟ كانوا يستنجون بالماء. إذن هذا يدل على أن الاستنجاء بالماء مقدم على الاستنجاء بالحجارة، أنه أولى وأنقى، أولى وأنقى وأفضل. لكن إن استنجى بالماء أجزأه، وإن استنجى بالحجارة بشرط أن لا تقل عن ثلاثة أحجار أجزأه، وإن استنجى بالمناديل الورقية الموجودة الآن أجزأته. هذه الأحاديث تقرر أنه شرع الاستنجاء لمن بال، كما أنه شرع لمن تغوط، وأن يكون الاستنجاء بثلاثة أحجار، ولم يرد ما يخالف هذا من شرع أو لغة. ويستحب إزالة النجاسة بالماء، يستحب إزالة النجاسة بالماء، وأن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة. السبب أنه أنقى. أيضا في هذا الحديث بيان أن المسلم يستعد يستعد بطهوره قبل أن يذهب لقضاء الحاجة، يعني يأخذ معه ما يكفيه لطهوره في أثناء قضاء الحاجة. ويستحب إزالة النجاسة بالماء، وأن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة. لماذا؟ لأن الماء أنقى، وأن الماء أنقى. وأيضا يستحب أن يستعد المسلم بطهوره عند قضاء حاجته لئلا يحوج غيره، لأنه إذا لم يستنجي بالماء فيضطر إلى أن يقوم ويستنجي بالحجارة أو بغيرها. فإذا الاستنجاء بالماء أفضل وأنقى وأبرأ الإنسان كذلك، يعني يجعله يقطع النجاسة تماما. كذلك على كل مسلم ومسلمة أن يتحفظ من أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم. هذا الحديث أيضا يبين جواز استخدام الصغار واستعمالهم، وإن كانوا أحرارا وإن كانوا أحرارا. طيب، الأدب الحادي عشر من الآداب التي ينبغي أن يأتي بها المكلف أثناء قضاء الحاجة أو قبلها أو في أثنائها. من هذه الآداب ألا يستنجي بيمينه، أن لا يستعمل يمينه في الاستنجاء تنزيها لها عن مباشرة الأقذار، لحديث عبد الرحمن بن زيد وفيه أن سلمان رضي الله عنه لما سئل في الحديث زاد فيه فقال أو أن نستنجي باليمين. أو أن نستنجي باليمين، أي أنه نهي الإنسان أن يستنجي بيمينه حال قضاء حاجته، فإن اليمين لم تعد لذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الإنسان المكلف بيمينه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. وورد أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، يعني أثناء الشرب أو الشيء الحار يعني الذي يشربه أو شيء بارد كذلك. هذا الحديث يشتمل على ثلاث نصائح وجمل غالية. من هذه النصائح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤدبنا بهذه الآداب، ويهذبنا بهذه الآداب المباركة، فمنها تجنب الأقدار التي تعود على الإنسان بالضرر والأمراض، من أن لا يمس ذكره حال بوله بيمينه، فإن ذلك قد يكون سببا في نقل بعض الأمراض، وألا يزيل الغائط أيضا بيمينه، لأن اليمين إنما أعدت للأشياء الطيبة المباركة. اليمين لا يصلح أن يستعمل الإنسان في إزالة النجاسة أو في الاستنجاء، وإنما يجعلها في الأشياء الطيبة كلباس ثوب وخلعه وغير ذلك من الأشياء التي لا يجوز للإنسان أن يجعل يمينه تباشر هذا الشيء أثناء قضاء حاجته. طبعا اليمين أعدت الأشياء الطيبة، وأعدت أيضا الأشياء المرغوب فيها. أنتم تعلمون حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب اليمين في شأنه كله، في تنعله وفي ترجله وفي تطهره صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحب اليمين والتيمم. فإذا باشر الإنسان بيمينه النجاسات وتلوثت، ثم باشر بها الأكل أو الشرب والمصافحة وغير ذلك، ربما تكون سببا في نقل الأمراض والعياذ بالله. المهم الشارع لا يأمر إلا بما فيه النفع والفائدة للمسلم في دينه ودنياه، فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل بكتاب الله جل جلاله. أيضا من الآداب التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، النهي عن التنفس في الإناء، الذي يشرب منه أو يشرب فيه، لما في ذلك من الأضرار الكثيرة، التي منها من الأضرار أنه يكرهه على غيره من الناس. يعني إذا رأك أحد وأنت تتنفس في الإناء الذي تشرب فيه سيعافه ولا يشرب منه خلفك، فهذا أيضا فيه أذية للغير. كذلك ربما خرج من أنفه بعض الأشياء التي تلوث المياه وهو يتنفس، فتكون سببا من أسباب نقل العدوى والأمراض إذا كان المتنفس به إصابة من مرض أو شيء. فسبحان الله، الشارع الحكيم الخبير لا يأمر إلا بالخير وبما فيه الصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد. فمن آمن بالله وآمن بما جاء عن الله وعن رسول الله وعمل بما جاء في الكتاب والسنة سعد وفاز وربح في الدنيا والآخرة. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن مس الذكر باليمين حال البول منهي عنه، يعني ينهى العبد والمسلم أن يمس مكان البول بيمينه. وكذلك النهي أيضا عن الاستنجاء باليمين، وكذلك النهي عن التنفس في الإناء، هذا للرجل والمرأة. وكذلك يجب على المسلم والمسلمة اجتناب الأشياء القذرة، الأشياء التي فيها كبارة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار. انتبهوا، إذا اضطر كما يضطر إلى الاستنجاء فليكن باليسار. وكذلك هذا الحديث فيه بيان لشرف اليمين وفضلها على اليسار، فكذلك في هذا الحديث يعني بيان الاعتناء بالنظافة عامة، لا سيما في المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها على الناس ضرر كبير، ضرر صحي. هذا الحديث أيضا فيه بيان لسمو الشرع، لسمو هذه الشريعة الغراء التي جاء بها رسول الله من عند الله، حيث يأمر وتأمر بكل نافع وكل ما فيه نفع، وتحذر وتبين كل ما فيه ضرر على الإنسان فعليه أن يبتعد عنه ويجتنبه. كذلك نرى في هذا الحديث أن الشارع الحكيم نهى أن نستنجي بعظم أو بروة كما جاء في الحديث، الإنسان لا يستنجي لا بعظم ولا بروة، فهذا منهي عنه أيضا. الثاني عشر من الآداب أن يحفظ الإنسان عورته عن أعين الناس، فلا يحفظها كيف يحفظها؟ الآن الحمد لله تيسرت الأمور وأصبحت الحمامات أو الكنيف موجود في كل بيت، واحد واثنين وثلاثة. هذه المراحيض أعدت لقضاء الحاجة، فيقفل الإنسان عليه الباب ويستتر عن أعين الناس، فإن كان في الخلاء أو في الفضاء فليبتعد حتى لا يراه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب أو في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة يذهب حتى يستتر ولا يراه أحد، يذهب حتى يستتر ولا يراه أحد. نعم. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا أراد أن يقضي حاجته استتر بهدف أو حائش نخل، يعني حتى لا يراه أحد، وهذا أدب من آداب قضاء الحاجة. فحائط نخل، والهدف هو ما ارتفع من الأرض، الهدف هو الشيء الذي يرتفع من الأرض حتى يبتعد عن أعين الناظرين. إذن هذه سنة، بل هي سنة مؤكدة. ورد عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه قال: قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذ، ارجع إلى ثوبك فخذ، ولا تمشوا عراة، ولا تمشوا عراة. الأدب الثالث عشر من هذه الآداب هو أن ينضح فرجه بالماء ليدفع عن نفسه الوسوسة. متى وجد الإنسان أثر بلل؟ قال: هذا أثر النطح. أما إذا لم ينضح فيظن أنه أثر لبول أو غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، يعني أراد أن يتوضأ فمضح قبل الوضوء، يعني مضح فرجه، يعني أثناء قضاء الحاجة. المهم الإنسان يعني يفعل ما يقطع به الشك عن نفسه، ولكن لا يبالغ في ذلك. في ناس يبالغون مبالغة شديدة، عندهم وسواس، وسواس قد يجعلهم لا يؤدون الصلاة في جماعة. يجلس في الحمام ساعات وساعات، ويغرق ويعني يفيض الماء على قدميه مرات ومرات، ويظل هكذا بالساعات، وكلما خرج رجع مرة ثانية. هذا وسواس يضر الإنسان ولا يعود عليه بالنفع، بل يعود عليه بالضرر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فالإنسان يفعل ما يطمئن به قلبه، ولا يبالغ في هذا، ولا يكون عنده وسواس مفرط يجعله يتشكك في كل شيء. لا، خير الأمور ما جاء به الشرع وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من أناس ظل بهم هذا الحال حتى قتلوا، يعني إيه، وقعوا أوقعوا نفسهم في شدة وضرر حتى أصابهم المرض والوهن والضعف، وفتكوا بأنفسهم. طيب، الأدب الرابع عشر أن يدلك يده بعد الاستنجاء. يعني التدليك كان هذا سابقا، أما الآن يغسلها بالصابون ونحو من المنظفات، من أنواع المنظفات. ليه؟ حتى يزول عنها عنه ما علق بها من الرائحة الكريهة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتى الخلاء، أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تنور أو ركوة، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض، يعني مسح يده على الأرض قبل أن يغسلهما بالماء. نعم. أما الآن الحمد لله موجود المنظفات والمطهرات بكثرة، وهذا من نعم الله ومن فضل الله علينا وعلى الناس. الأدب الخامس عشر أن يقدم رجله اليسرى في الدخول. إذا أراد أن يدخل الخلاء قدم رجله اليسرى. فإذا خرج قدم رجله اليمنى، وأن يأتي بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، قال: غفرانك. ففي هذا الحديث يذكر لنا أنس رضي الله عنه، وأيضا تذكر لنا أمنا عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم، يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ماذا يقول، وإذا خرج من الخلاء ماذا يقول. إذا أراد الدخول الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله، مما يعني كأنه يقول: ألتجئ إليك يا الله أن تقيني شر كل ذي شر، ومن هذه الشرور النجاسات، وأن يعصمه من الخبائث، وهم شياطين الشياطين الذين يحولون بين المرء وبين ربه ويريدون أن يفسدوا عليه. يريدون أن يفسدوا عليه عبادته. وأمر دينه. هكذا هؤلاء الشياطين يحاولون أن يفسدوا على الناس أمر دينهم وأن يوقعوا العداوة والبغضاء بين الناس. ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن ينتبه لذلك وأن لا يعطوا فرصة لهؤلاء الشياطين في إفساد الأخوة بين الناس وبين المسلم وأخيه والمسلمة وأختها. يجب أن يحذر الإنسان وأن تحذر المرأة المسلمة من مما يعني ينشره ويريده الشيطان من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. ومن ذلك أن يأتي الإنسان لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه وأن يحافظ عليه ويحافظ على إخوته وعلى وده وعلى محبته وأن يجعل ذلك كله لله. فإن من أعظم ما يديم الحب في الله بين الناس وبعضهم هو الالتجاء والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا الشيطان له إرادة، من هذه الإرادة حب إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس بعضهم وبعض. فلذلك الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الشياطين عند دخوله إلى هذا المكان، وإذا أراد أن يخرج قال غفرانك. فيستحب الدعاء عند إرادة الدخول، ويستحب الدعاء عند الخروج من الخلاء من أذى، لأن من أذى الشياطين أنهم يسببون يعني يتسببون في إصابة الإنسان بالنجاسة. لماذا؟ ليفسدوا عليه صلاته. لذلك يجب على العبد أن يستعيذ بالله منهم ومن شرهم، وأن يستغفر الله بعد خروجه من هذا المكان لمكوثه فيه، وهو مكان لا يستطيع أن يذكر الله فيه، فيستغفر الله ويطلب من الله المغفرة وأن يعفو عنه، لأنه يعني ما استطاع أن يذكره وهو في هذا المكان. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يؤدبنا بآداب الشرع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن خطايانا، وأن يستر عيوبنا، وأن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته في جناته جنات النعيم. نسأله جل في علا أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرفع البلاء والكرب عن إخواننا في سوريا والعراق واليمن وفي كل مكان. ونسأله جل في علا أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله.